هناك من يكتفي بالعلم اللي أخذه وبالتدريب اللي أخذه وبالنشاط اللي قام به، هناك من لا يحاول بقدر الإمكان يطور نفسه ويواصل ويستفيد من هذا الشيء وما يمرش عليه مر الكرام، يهتم بشيء معين إذا استطاع، إذا لم يستطع، إذا لم يستطع أن يهتم بالأشياء متنوعة كذا حاجة يهتم بشيء واحد زي ما بيقول التخصص. إذا ما كناش نستطيع أن احنا نهتم بأشياء متنوعة متعددة متشعبة، فنهتم بشيء واحد ونتخصص فيه ونسير في هذا المسار ونحقق اللي احنا عايزينه، والبقية الأشياء نبدأ ايه نحققها ماديا. يعني ايه ماديا؟ يعني هيجوا ناس آخرين هم اللي حققوا لنا هي، وطبعا هيرفعوا السعر هيرفعوا أجرهم. أنا إيه اللي خليني والله أعمل هذا الشيء عند فلان الفلاني بمبلغ بسيط؟ فالشيء اللي انت تتوقع ان هو يكون بعشرة يخليه بعشرين، يخليه بثلاثين، ده اذا حققه وإذا رضي، اذا اصبحنا في حالة من حالات الايه الاوضاع التي فيها نوع من انواع يعني الاكتفاء. الاكتفاء بمعنى ايه اكتفاء؟ ان هو مكتفي مش عايز منك حاجة، عندي يا سيدي يلا مع السلامة. او العياذ بالله هناك من يريد ان يضر، زي نسمع كل ساعة والتانية اللي بيغشوا، الغشش اللي موجود اللي بيحصل، اذا هو نوع من انواع الكسب السريع. يعني بدل ما يجيب والله الشيء طازج يجيب الشيء فاسد ويبيعه، بدل ما يتخلص منه يقول لا اتخلص منه ده خساره عليا. يعني بيعرف ان والله في حاجات منتهيه التاريخ بتاع الانتهاء بتاعها ولم تعد تصلح يعني الاستعمال الآدمي، فلا يقول لك لا مش مشكله لسه فاضل عليها وكذا وتفضها وتلاقيها بايظ. في انواع كثيره من هذه الاشياء التي نحاول بقدر الامكان نتجنبها ونتعلم، والثقافه زائد التعليم شيء ممتاز جدا، والتدريب هيخليك تقوم انت بالاعمال بنفسك وتحقق الاشياء اللي الاخرين ممكن يحققوها ويستغلوك فيها. والاكتفاء الذاتي من افضل ما يكون. اللهم نعوذ بك من فتنة الغنى وفتنة الفقر. بمعنى ايه؟ معنى ايه الغنى الفاحش او الغنى بصفة عامة اللي يخلي الناس يعني تفتري في النعمة اللي عندها وما تحافظش عليها وتقول لا والله طالما ان انا عندي فلوس وممكن اجيب ارمي ابوظ اخرب اعمل اسوي اأذي والعياذ بالله. فهنا ده فتنة الغنى، استغنى عن الناس، ولكن ما بيش حد بيستطيع ان يستغنى عن الناس الا انه بيظن انه مستغنى عن الناس، ولكنه ما بيقدرش يستغنى عن الناس لان الناس بتكمل بعضها بعضا وتتعايش مع بعض في المجتمعات. ما بيش حد بيروح كده عايز يكتفي بذاته يروح يعيش في الصحراء ياخد له خيمة، ما فيش، صعب. وطبعا نفس الشيء بالنسبة للفقر. اللهم نعوذ بك من فتنة الفقر. فتنة الفقر اللي خلي الانسان يعني في ذل للآخرين، محتاج فيتسول ماديا ومعنويا ويظل يلجأ إلى ده ويلجأ إلى ده، وطبعا ده كله ذل الناس تنظر له بإزدراء وب يعني إشمئزاز وبكره كمان وبلوم، وقد يكون هناك أيضا قسوة والعياذ بالله. فنسأل الله أن يغنينا. وده طبعا بالنسبة للفقر دعا سيدنا عمر دعوة يعني انه الواحد ما يكونش فقير. ونفس الحكاية بالنسبة للغنى. الغنى نسأل الله ان يغنينا بحلال وعن حرام. الغنى شيء محمود، ولكن في فتنة في الغنى وفي الفقر، وفي نفس الوقت نوع من انواع نقمة الغنى ونقمة الفقر. يعني بدل والله ما انت منتظر السعادة في الغنى هتجد التعاسة، والفقر نفس الشيء. بدل ما انت مرتاح هتجد نفسك ايه تعبان. فاللهم نسألك الرزق الحلال وغنى من عندك يغنينا عن سواك.